بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، نواصل حلقات سلسلة أمراض القلوب، ومع الحلقة السابعة ليلة الأربعاء 12 من شهر رمضان المبارك عام 338,000 من الهجرة، سنتكلم في هذه الليلة على مرض وداء خطير من الذنوب والمعاصي، إنه مرض الحسد. إن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فبقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل رحمه الله. وقال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أحبتي في الله، إن من أمراض القلوب الحسد، وهو كراهة ما أنعم الله تعالى به على غيره، وهو قول المحققين، أو هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصل للحاسد مثلها. بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط، أو هي تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى حسد منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافس، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فحسد المنافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود، وهو الذي جاء في الحديث: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. والحسد المذموم هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوع من معاداة الله سبحانه وتعالى، فإنه يكره نعمة الله على عبده، وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. فالحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله سبحانه إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. وإن الحاسد يلتذ بزوال النعمة عن أخيه وإن لم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه بزوال الألم الذي كان في نفسه. يا عبد الله، إن الحسد المذموم من صفات اليهود. قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا بعدما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وقال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، وفي قراءة صحيحة: ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فقد قيل والله أعلم إنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى سحروه، فقد سحره لبيد بن أعصم اليهودي. فالحسد يا عبد الله داء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى، فحمى لهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء. فالحاسد يا عبد الله، الحاسد المبغض للنعمة على ما أنعم الله عليه بها، ظالم معتد، والكاره لتفضيله، المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا آنفا في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه كما قال سبحانه: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا من مضار الحسد، من مضاره الاعتداء، ومن مضاره كما قلنا الاعتراض على قضاء الله وقدره، ومن مضاره أن الحاسد يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا في قلبه، فتجد الحاسد يعيش في قلق دائما وحرقة ونكد. ومن مضار الحسد أن الحاسد فيه شبه من اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن مضاره أن الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحسد كالنار، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهانا عن التحاسد فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا وإن يا عبد الله وإن شفاء القلب من هذا المرض شفاؤه الإقبال على كتاب الله والتأمل في آياته وفي أوامره وفي نواهيه، وشفاؤه أيضا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والاقتداء بسنته، الاهتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيستعيذ المرء بالله من هذا الشر ومن هذا المرض، ويتحصن بالله عز وجل بآياته وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات المأثورة الصحيحة المشروعة، ويتوجه إلى الله عز وجل ويقبل عليه، يقبل عليه بقلبه ليدفع هذا المرض وليدفع شر الحاسد والحساد. ومن علاجه، من علاج هذا المرض الإعراض عن الحسد والتفكر في مضار الحسد، فإن هذا يوجب النفور منه. وعلى العبد أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تعود الخير يا عبد الله، تعود الخير فخير عادتي تدعو إلى الغبطة والسعادة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.